سؤال ثاني. نعم. استثمار في بيتنا. ابعد عن بيت غيرك. كيف شيخ؟ ابعد عن بيت غيرك. نعم. لا يجوز يعني.